ونوع ليس بعضها مبين على بعض. فالصلاة إذا رأى في آخرها فهذا يكون له أثر على ما قبلها. أما مثلا قراءة القرآن لو رأى في لحظة أو في بعض قراءته فإنه لا يكون له أثر على أول قراءته التي لم يرائي فيها، لأن قراءته للقرآن لا ينبني بعضها على بعض في الصحة أو الفساد. نعم. قال حدثنا سفيان عن سليمان. عن من الأثر هذا؟ يقول بلغني، قال بلغني أن الرجل إذا رأي بشيء من عمله أحبط ما قبل ذلك. نعم. قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن كردوس قال قال عبد الله ابن مسعود الشرك أخفى من دبيب النمل. حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث وعمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله إن الله لا يسمع من مسمع ولا مسمع إن الله لا يسمع من مسمع ولا مراء ولا داع إلا داع إلا داع دعاء ثبتا من قلبه ولا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. نعم. إيش ولا يقبل إلا الناخلة من الدعاء؟ النافلة. الناخلة. إيش؟ بالخاء. الناخلة. الناخلة. نعم. ناخلة. نعم. ما في تعليق على الناخلة؟ إيش؟ الناخلة. نعم. تعد هلا. قال حدثنا مبارك عن الحسن قال المنافق الذي إذا صلى راء بصلاته وإذا فاتته لم يأس عليها ويمنع لم يأس عليها صلى الله عليه وسلم ويمنع زكاة ماله. نعم. قال حدثنا سفيان عن سلم بن كهيل قال سمعت الجندب العلقي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع الله به ومن الله ومن يرائي يرائي الله به. نعم. باب السمعة. أعوذ بالله. نعم. حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر قال من يسمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. قال فبكى ابن عمر. الله المستعان. الله يحفظ قلوبنا، الله يحفظ قلوبنا من الرياء والسمعة. اللهم احفظ قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا. نعم. قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال عمر بن الخطاب من يسمع سمع الله به. باب من قال البلاء موكل بالقول. نعم. قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالقول. حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود البلاء موكل بالقول. حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله البلاء موكل بالكلام. حدثنا موكل أو موكل موكل على الاستعمال. البلاء موكل بالكلام. نعم. هذه المشهور موكل بالمنطق يقولون، والمعنى واحد. نعم. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال إني لأرى الشر أكرهه فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال إني لأرى الشر أكرهه فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لكن إذا تكلم على وجه الإنكار والتحذير فلا يضر. لكن الذي فيه الخطر أن يتكلم به على وجه الفضول أو يتكلم به شماتة. نعم نسأل الله العافية. نعم قال حدثنا الأعمش عن عمرو تكلم به من باب يعني من هالأمر تبشى بين الناس على وجه التحذير أما سواليف بس فضول ماله. نعم حدثنا الأعمش عن عمرو بن شرحبيل قال قالوا لو رأيت رجلا يرضع عنزا فسخرت عنزا ولا عنزة عنزا عنزا نعم عنزا عنزا يرضع عنزا فسخرت منه خشيت أن أكون مثله. طيب قال غريبه يرضع يعني أن يرضع الغنم من ضروعها يمص الثدي مثل ما يرضع أمه. نعم ولا يحلب اللبن في الإناء للؤمه أي لو عيرته بهذا لخشيت أن أبتلى به. وكانت العرب تعير بهذا الفعل ولهذا قيل للرجل لئيم راضع أن يرضع الغنم من لؤمه وإنما يفعل ذلك لئلا يسمع صوت الحلب فيطلب منه اللبن. قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عمار بن عمير التيمي قال قال عبد الله عليكم بالسمت الأول فإن اليوم على الفطرة. نعم حدثنا الأعمش قال كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فدخل عليه رجل فغطاه وقال لا يرى هذا أني أقرأ فيه كل ساعة. حدثنا سفيان حدثتني سرية الربيع بن خيثم قالت كان الربيع يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه ناس وفي رواية إنسان غطاه قالت وكان يأمر بالدار فتنظف قالت وكان يأمر بالدار فتنظف إيش تنظف ها وقالت وكان يعزل عني. قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. حدثنا سفيان عن يونس ابن عبيد عن الحسن قال إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أنه أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. مسلم نعم يعني ندب إلى الصمت إلا بخير. أو كثرة الكلام الله لا حول ولا قوة. نعم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال كان شيخ للأنصار يقول في دعائه اللهم ذكرا خاملا لي ولولدي لا ينقصنا عنك شيئا. حدثنا سفيان يريد الذكر يعني الشهرة والسمعة وكذا. كثير من السلف يحبون خمول الذكر حتى يكون هذا أبعد أعوذ بالله لا حول ولا قوة أبعد عن يعني عن الرياء رب عبد مدفوع بالأبواب ذو طمرين لو أقسم على الله لأبر. نعم أحسنك. قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. إيش غناي وغنى مولاي؟ غناها أسألك أقول غنى يقول نعم. اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. لا نعم. باب السمت الحسن والخشوع.